الآيات السابقة تكلمت عن قوم لم يقدروا نعمة الله حق قدرها، سواء نعمة الإيمان ونعمة الدين ونعمة القرآن ونعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو النعم المادية التي أمدهم الله بها من الخلق والرزق والصحة وغيرها والمال. جاءت هذه الآية خطابا للذين قدروا نعمة الله حق قدرها، الذين هم آمنوا، لأن الذين آمنوا هم الذين قدروا نعمة الله. إذا كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل النعم، والإسلام أجل النعم وأكرمها وأعلاها وأغلاها، فالذين آمنوا وشرح الله صدرهم للإسلام هم الذين قدروا هذه النعم، ولذلك بادروا وأقبلوا واستسلموا وآمنوا. لكن نعمة الإيمان لا تكون قولا باللسان ولا مجرد فكرة نظرية في ذهن الإنسان، بمعنى الإيمان أصله يبدأ من القلب، يبدأ من القلب تصديق جازم بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق جازم حازم في القلب بوجود الله وبكون الله جديرا أن يعبد وأن يوحد سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا دور القلب، لكن لا يتم الإيمان حتى يعلن ذلك على اللسان، ثم يكتمل الإيمان بالعمل بالأركان. ولذلك الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ده الإيمان الكامل. لأن زي ما ذكر ونذكر، ربنا ذكرنا وإياكم بالخير، لو كان الإيمان مجرد الإيمان بالقلب كل واحد يدعى الإيمان ويعمل ما شاء، إنما لابد للإيمان من دليل وبرهان ظاهر عشان الناس تتعامل بناء على هذا الظاهر. والدليل على الإيمان هي الأعمال الصالحة والأركان، الأعمال الصالحة والأركان التي جاءت في القرآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن في مواضع كثيرة أكد هذه الحقيقة، أكد أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالأركان وأخلاق فاضلة، كما قال العلماء أن شريعة الإسلام عقيدة راسخة في القلب وخلق فاضل وعمل صالح، إذا اجتمعت فهذا هو الإيمان الكامل. نقول القرآن لما تكلم عن الجنة قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله أي استحضروا في قلبهم وجود الله ومراقبة الله، ذكروا باللسان بس ذكر، لأن الذكر هو استعادة ما ينبغي ألا ينسى. الذكر تذكر الشيء معناه تستعيد شيء ما يصحش تنساه، تستغفر لذنوبه. وقال القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قلبهم ثابت على عقيدة على فكرة ثابتة لا تتغير ولا يتردد فيها، لا يعترها شك ولا تردد ولا ذهول ولا نسيان ولا ذهول. الذهول اللي هو ايه، تجي لحظه كده مش عارف هو بيعمل ايه، ولا نسيان. ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. جميع الاخلاق الفاضله التي تخطر على البال هي داخله في الايمان. وحديث النبي كما هو وارد صحيح 60 و70 شعب أعلاها لا إله إلا الله باللسان واعتقدها بالقلب، وأدناها إماطة الأذى بالطريق، وده عمل وده أدنى أنواع العمل يدخل فيه كل الأعمال الأعلى. والحياء شعبة من الإيمان وده أعلى درجات الأخلاق. يبقى أخلاق اعتقاد بالقلب، فهم تصور، ثم كلام باللسان وإعلان، ثم عمل صالح. والعمل الصالح يدخل تحته كل ما جاء تحت قول إنما المؤمنون أو قد أفلح المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا. عشان لما يعني واحد يقول لك يعني إيمان يعني إيه، تقول هذا الإيمان، تقول هذا ما يبقى تستحضر في ذهنك الآيات اللي تكلمت عن الإيمان، قد أفلح المؤمنون، فيها أخلاق وفيها عفة وفيها ظهارة وفيها زكاة وفيها فعل وفيها لسان عفيف أيضا وعفيف في الفرج لا يأتي الفاحشة، وفيها وفاء بالعقود والعهود. يبقى هو ذا الإيمان. طيب الذين آمنوا شكروا نعمة الله وأقروا بها وقدروا حق قدرها فأذعنوا واستسلموا لله، فهم مطالبون بعمل. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال لك يقيم الصلاة لأنها رأس العبادات، يقيم الصلاة لأنها دليل الشكر، يقيم الصلاة لأن الصلاة جمعت الإيمان. أنا ذكرت الإيمان الآيات في الإيمان السابقة عشان الصلاة جمعت الإيمان. ولما تكلمت سورة البقرة عن القبلة وتحويلها قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن كان تساؤل حول قوم ماتوا وكانوا يصلون تجاه البيت المقدس. نسأل الله أن يرد الأمة إلى رشدها وتعلم وتفقه وتدرك مكانة هذا البيت يا رب، حتى لا فيها تائه ولا ضل زائر ولا يزايد مزايد. اسأل الله أن يرد الأمة إلى رشدها. كان التوجه ناحية بيت المقدس وما تناه، ثم نزل الأمر بالتحويل إلى قبلة، إلى الكعبة، إلى الكعبة. فكان فيه سؤال أثير من ضعاف الإيمان أو من المنافقين أو من اليهود، تشكيك. طب انت تحولت القبله ليه، الموضوع ايه الموضوع؟ طب الاوليه كانت صح ولا غلط؟ لما كانت صح غيرتها ليه؟ طب لما كانت غلط اتجنبي ازاي؟ طب بلاش كده. طب اللي ماتوا منكم يا ترى ماتوا يعني اذا ايمانهم كامل ولا انت ايمانكم اكمل؟ ودي خلي بالك يدخل الى نفوس البشر من الناحيه الغريزيه النفسيه، لان اي واحد يتمنى يكون هو الاكمل. يعني انا حضرت صليتها ناحيه بيت المقدس وصليت بيت الكعب، اعتقد ان انا ايه؟ ان الاكمل. طب اللي مات لا، اللي مات مات على تصديق وعمل بما جاءه من السماء. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. يعبر عن الصلاة أنها إيه؟ إيمان. وواقع الصلاة أيضا يؤكد أنها إيمان، لأن فيها اعتقاد. أنت بتصلي لمين؟ لله. وتبدأ الله أكبر، وبتركع لله، والركوع لا يكون إلا لله، ولا تقبل أنت أن تركع لغير، والسجود لا يكون إلا لله. إذن في اعتقاد في قلبك أن تفعل ذلك لله، ولأن الله أمر بذلك. وده معنى النية. النية معناها إيه؟ صلي ليه؟ وكيف؟ لمن تصلي؟ ولماذا تصلي؟ وكيف تصلي؟ بيد النية. لمن تزكي؟ لماذا تزكي؟ وكيف تزكي؟ ولمن تزكي؟ بيد النية. ليه جاي المسجد؟ وإزاي تقعد في المسجد؟ وكيف تستقبل؟ وما الدافع؟ بيد النية. بتوع الإدارة بيقول لك 5H، مش عارف هو ليه 5H، لماذا ولمن وكيف ومتى وأين؟ أسئلة تعمل العمل عشان يبقى العمل ناجح. يعني تعمل العمل ناجح، تعمل تبدأ من فين وإزاي وكيف ومن اللي يقوم بالعمل ومتى وينهي هذا العمل. الإسلام سبق بهذا. يبقى هي دي النية. يبقى أنت بتصلي بهذه النية، يبقى قلبك عامر بالإيمان، يبقى العقيدة متوفرة. وأيضا أنت تقرأ بلسانك القرآن، وتذكر الله بلسانك، وتكبر بلسانك، فإذا وتشهد أن لا إله إلا الله بلسانك، وأن محمد رسول الله بلسانك، يبقى اللسان اشتغل، يبقى عملت باللسان، وهي ركن من أهم الأركان، وجوارحك اشتغلت قياما وجلوسا وقعودا، ولسانك تحرك، يبقى ما عملت بالأركان، يبقى جمعت الإيمان من هذا المنظور. يعني الصلاة جمعت الإيمان عقيدة وقولا وعملا. عشان كده كان وما كان الله ليضيع إيمانك. ومن حفظها قد حفظ الدين، ومن ضيعها ضيع الدين، وهو لغيرها أضيع. وإذا حافظوا على الصلوات، والصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون، لأنها رأس الإيمان، ولأنها هي تضمنت الإيمان وتضمنك الشكر، لأن شكر الجوارح أن تسخرها لله. قلبك، لسانك، عقلك، جسدك يسخر للخالق وحسب مراد الخالق سبحانه وتعالى. أنت عملت كده في الصلاة، يبقى لما استخدمت الجوارح في الصلاة تزكي عن جسدك. ورحمة الله على الشيخ الشعراوي يقول لك بل بالآز بالعكس، ده هي الصلاة أقوى أصل الزكاة، أنها تصلي أن تزكي بأصل المال. المال يجمع بالزكاة، بالحركة، بالنشاط، بالجسم، بالزمن. عشان تجمع مال تحتاج إلى عقلك، تحتاج للزكاة، حركة، نشاط، إما تحتاج لوقت. أنت بتضحي بالوقت، وتضحي بجسمك كله، عقلك وجسمك كله شغال فين؟ الصلاة. يبقى الصلاة كأنها زكاة الجسد، فأنت تزكي بجسدك شكرا على نعمة الجسد والعقل والعلم والعلم والعلم والعلم. وكذلك أفلا أكون عبدا شكورا. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني في يحصل تورمات فيها، ولما يسأل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا ينطق إلا عن وحي، لا يعني لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي، فقال أفلا أكون عبدا شكورا إنما الصلاة شكر. لذلك بدأ بها، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا، طبعا يقيموا غير يصلوا، ودي أمور لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا. يقيموا، يقيموها، فيها إقامة، فيها ثبات، فيها استقامة، فيها كمال، لأن الشيء لا يقام، لا يقوم إلا إذا كان كاملا راسخا. شيء قائم يعني ثابت، أنا مقيم في المكان الفلاني معناها إيه؟ مستقر فيه. ومقيم يعني مستقيم، والمستقيم يعني إيه؟ يعني ليس فيه عوج لا شمال ولا يمين، بأدها كاملة بأركانها وآدابها وفي أوقاتها وبشروطها. إذ الإقامة يقيمها، ودائما نذكركم بقول الله تعالى أن المنافقين تكلم عنه القرآن، تكلم عن القرآن فقال وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله. يبقى إقامة الصلاة يقيم الصلاة يؤدوها كاملة بأركانها وشروطها وفي أوقاتها وفي آدابها وفي خشوعها عشان يبقى ناجح. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، والخشوع عمل القلب ويظهر أثره على الجوارح، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. بتركيز بالكلية في هذا الموطن، وده عشان يتحقق في صعوبة، لكن العلماء يعني فتحوا أبواب للاستعانة على هذا الأمر زي الخشوع في الصلاة. قال لك تستحضر عظمة من تخاطب ومن تقف بين يديك، تستحضر عظمة الذي أنت الله أكبر، يبدأ الله أكبر صغرش بالك بحاجة صغيرة تافة حقيرة. الله يعلم ما يكون في قلبك وما يدور على لسانك، ويعلم الجزء من مليون من الثانية لو شردك يمينا أو شمالا. يبقى لو تستحضر عظمة الله ومراقبة الله يبقى في هذه الحالة يعينك على الخشوع. تتدبر في المعاني التي تقولها وتقرأها من القرآن أو التسبيح أو معنى الله أكبر أو معنى الركوع معنى بقدر الإمكان، يكون مركز تركيز شديد في كل ما تفعل كده، يبقى يعينك على الخشوع في الصلاة. ثم تستحضر عظمة هذا الركن من أركان والأجر عليه، كل هذا يعينك على الخشوع في الصلاة. يبقى يقيم الصلاة بهذا المعنى. وينفق مما رزقناهم، النفقة من الرزق معروف كده أنه تتكرر في القرآن، أنفقوا ما رزقناكم، بمعنى أنك تنفق مما أتاك من فضل الله عشان تستحضر أن أنت ملكش حاجة في المال، أنت والمال ملك لله، لكن أنت مستخلف في هذا المال مما جعلكم مستخلفين فيه. إياك أن تظن أنت بتنفق من المال تقول أنا مش بخل على جهد جهد، الحمد لله رب الموسع للرزق ومش بخل على جهد جهد. إيه جهدك جهد يا عم؟ جهدك جاء من فين وانت إيه وفين انت مين؟ زي ما قال ما تقولش ما أخرش، قول أنا أنفق مما رزقني. قال لك مما رزقكم الله، وبعدين ربنا لم يكلفنا أن ننفق كل ما رزقنا ولكن من مما رزقنا. لا كذلك في سورة في آخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي كلها إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو قال طلع كل اللي معاك مش هترضى، ويظهر اللي في القلوب ويخرج أضغانكم. ولذلك قال مما رزقناكم، يبقى مما جزء تيسيرا ورحمة، رزقناكم مش مالك، ما جاءك من الرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما يكون جاءك من الرزاق والرزاق أمرك، طب إذا كان اللي بدك أول اللي هو اللي بدك في الأول يعني مش هيخلف عليك في الآخر؟ لا يخلف. ما هذه المعاني تعين الإنسان على أنه إيه؟ ينفق ولا يبخل، لأنه النفوس أحضرت الشح. إذا رأيت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في واحد من أبو أمية الشيباني قال سألت أبا ثعلبة الخوشاني عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل معناها ان انت تبقى سلبي، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصح بالخير ولا بالحق؟ يقول لك ليس هذا معناه. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة. في حالة واحدة اللي ما تتكلمش إذا كان يسبب عليك هيجان في أنك تأمر أو تنهى. رأيت شحا مطاعا يعني أصبحت ظاهرة عامة محدش عايز يطلع من الملة، وهوى متبعا كل ماشي على هواه، ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه. في هذه الحالة تهتم بنفسك وأهلك واللي حواليك، عليك بخاصتك، شوف اللي حواليك احفظهم من هذا البلاء. إذا حتى إذا ظهر الشح أنت لا ينبغي أن تتصف بهذه الصفة، أولا الدنيا المؤثرة ولا الهوى المتبع ولا أعجاب كل ذي برأيه، ودي مصائب تتظهر في آخر الزمان وبوادرها ظهرت بل تظهر قوية يعني. والسلامة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، مما يعني من جزء من المال الذي رزقك الله إياه. ثم قال سرا وعلانية، سرا وعلانية، سبحان الله. والقرآن لما يذكر وربنا يفتح على أهل العلم يعني يسيحون بنا في المعاني. سرا وعلانية معروف، سر يعني سر يكون خفاء، وعلانية يعني أمام الناس، يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وفي آية سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني إيه بالليل والنهار؟ في جميع الأوقات وجميع الأحوال. وده يقول لك على أنك إيه يعني لو أمرت بالصدقة في النهار ما تقولش خليها لليل عشان ما حد يشوفني، لا أنفق في النهار، لا أنت مأمور أن تنفق في النهار. طب أمرت بالليل تقول مش نطلع النهار يبقى فيها رزق مش عارف النهار واسع عشان تطلع شيء، لا أنفق من الليل برضه، لا تؤجل. المؤمن الكامل متى أُلب منه أو متى رأى حاجة أو حرمانا ينفق في ليل أو نهار سرا وعلانية. إن تبدوا الصدقات فنعمها هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يعني إن تبدوا الصدقات فنعمها هي مشكورة ومأجورة، والكلام مني من مزاق فنعمها كلمة نعمة يعني حاجة جميلة حلوة خالص، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم إن العلماء قالوا سرا، لو ربنا قال سرا بس عشان الإخلاص خوفا من الرياء، مش ممكن واحد يقول لك أنا شغلي كله في السر عشان ما حدش يعرف حاجة، ممكن يجي يوم ما يطلعش ولا حاجة ما حدش عارف، مش هينفق ما دام سرا، كل الناس ينفق سرا يبقى حدش يعرف عن حد حاجة، والكل بينفق والكل كذاب والكل مش مظبوط. لو اقتصر على السر فقط ففي الحالات اللي تحتاج الى جهر وعلانيه، حريق في بيت ولا هدم في بيت ولا مريض مرض شديد وعمليات تكلف الاف الاف، لازم يظهر ايه؟ العلانيه. هو السريه مفيده بس برضه ممكن تكون سرية نجوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني اثنين ثلاثة يقول مع بعض كده الموضوع الفلاني وفلان ده عندي حالة كذا وكذا محتاج لتعاون، شد حيلك شوف حد تكون تعرف بداع يجوز أنك يعني يكون نجوى تجتمع مع مجموعة من الناس من أجل هذا الأمر حفاظا على حياة وشعور الفقراء، حفاظا على شعور فقراء، في نفس الوقت فرصة لأصحاب المروءة والشهامة أنهم يتبرعوا. وقال لك لو كان سرا يبقى ما حدش ممكن ما حدش يطلع، يبقى غني عندي مال كثير جدا ما تعرفش عنه حاجه، تطلب منه يقول لك ملاذ سر نوع رزق لا رياء، ضيع ضيع ثوابي ضيع اجري، هو مش عاوز ايه؟ فقال لا سرا وعلانا، يعني انت مطلوب منك تعالي، انت تبدو الصدقات فنعم ما هي، انت غني فنعم ما هي، عشان ما يجيش عندك فرصه ان ايه؟ يلف ويدور. طيب لو كان علانيه كل يطلع علانيه ما فيش سر يبقى يدخل فيها الرياء، يعني مش كل انسان يضبط نفسه ويقدر يتحكم في مشاعره وعقيدته وقلبه، كله بيطلع قدام كل كله عليه، يبقى ممكن ايه يغلب على عامة الناس الرياء. فالذي مطلوب من الانسان ان يضبط نفسه بحيث ان ينفق ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله كما جاءت السورة التي قرأناها في سورة ركعة المغرب الاولى، ولا ما قرأناش حاجة من هذا السورة. الليل لا يغشى رأيت الذي غدو بالدنيا. طيب الآية بتقول إيه؟ أما من أعطى الحسنى الحمد لله وليس عند وليس له. في آخر الآية بتقول إيه؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، دل أنا عايز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. مطلوب الإنسان أن يستحضر هذه النية الصادقة لله، لأن الله أمر، ولأن الله هو الذي رزق، وأن الله جعل الناس متفاوتين في الأرزاق لكي يتكامل الناس ويتكافل الناس، كان قادرا على أن يغني الجميع سبحانه وتعالى جل شأنه. ما هو الرجل الغني اللي بيعمل نفسه فاطم وحكيم وكويس وربنا وسع عليه بيريح الكل، اللي شغل ده وشغل ده وشغل ده ويعلم ده ويعلم ده ويقول مبسوطك انه عمل ايه؟ عمل بالعدل وارض الله، كما ربنا اعدل العادلين واحكم الحاكمين، كان قادر يسوي كل الخلق، لكن عشان يمتحن الغني بغناه فامتحن الفقير فقره، وده الايمان، يمتحن الغني حتى ينفق ويؤكد حقيقه ايمانه، فامتحن الفقير حتى يصبر، بالغني انفق فكان شاكرا والفقير صبر ويؤجر على صبره، ومأمور الغني أن ينفق على الايه؟ على الفقير، وربنا جعل في أموال الأغنياء ما يفي حاجة الفقراء. فإذا يعني حرم الفقراء فإذا جاهد الفقراء فبما فعل الأغنياء، يعني إذا الفقراء اشتكوا مش لاقي يتعالج مش لاقي يتجوز مش لاقي يعمل، يبقى من اللي مسبب الأغنياء، أن ربنا جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، عملها متوازنة. وقلنا أن اللي كتب كتاب الزكاة وقال أن 2.5% من أموال الدنيا تكفي لفقراء الدنيا، 2.5% من الأموال عند الأغنياء في الدنيا كلها تكفي جميع الفقراء في الدنيا كلها، حسبوها بالحسبة بالكمبيوتر وريحت، يعني هو اللي حسبها يعني بحسبة الكمبيوتر ده بناء على كلام الإسلام لم يكن مسلما، حسب الأموال اللي عند الناس ومعروفة محصورة في الثروات الموجودة عند الناس والفقراء اللي عند الموجودين على الأرض، ما عند الأغنياء الزيادة الربع بس أو 5% أو 10% يكفي جميع الفقراء، لو فعل الناس ما أمر الله به لا تجد إنسانا محروما ولا مظلوما ولا فقيرا، إنما بما صنع الأغنياء يجهد الفقراء. يبقى إذن سرا وعلانية عشان ما فيش فرصة الواحد يقول أنا خاف من الرياء وأخذ السر، وبعدين نفس تحدثه يقول لك مش النهاردة بكرة بعده بعده يموت ما طلعش حاجة. وكذلك ما يديش النفوس المريضة زي ما حصل من المنافقين في سورة التوبة، أن لما الواحد ينفق ويقول لك إيه سبحان الله العظيم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، ضعيف الإيمان يقول لك ده رجل مرائي يا راجل، بس كل حد يقول لك أنا مطلع كده أنا مع خذ يا عم خذ قدام الناس كده ده مرائي. المنافقين اتهموا وقالوا لما واحد يجيب مثلا إيه شوية شعير قبضة شعير بيشوف ده شعير ده حد صدق اسمها صدقة، يلمزون المتطوعين من المؤمنين يعني يعيبون عليهم ويطعنون فيه، يبدي ما تديش فرصة لمن يطعن، لأن الله يعني يقبل مثقال الذرة، مثقال الذرة، يبدي ما حدش يستر يسخر من حد. فالجهر والسر والعلانية معمول من أجل يعني سبحان الله، ما هو ربنا الحكيم، شو صانع النفوس ويعلم ما يعلم ما قد يكون من النفوس، فلذلك شرع شرعا يغطي كل ثغرات النفوس البشرية. شنو شو واحد يطعن في حد في نفس الوقت مش واحد يبخل ولا شح. ولما الواحد يشوف مثلا واحد غني مثلا ما ربنا فتح عليه وتبرع ب 500 جنيه هو معاه في جيبه 100 طلع منه 50 يعني شو طلع ده 50 يبقى 500 يبقى انا طلع ايه من ال 150. انما لو شاف الغني اللي عنده المليون المليون ولا المليارات في مثلا ده مليونات. انا قابلت واحد مره بشغال في بنك اسكندريه بعدين يقول لي مش عارف ما. قلت المليار ايه موضوع المليارات دي؟ فعلا عندكم في البنوك مليارات؟ قال في. قلت طب دي يعملوها ازاي ويحسبوها كيف ويقول عليها ايه ويعرفها فين؟ قال لكن في ناس عندها فيها عندها مليار في البنك يعني حاجه جديده. زي ما قال إيه. طب انت عندك مليار بتعمل بيه يا عم؟ وامال اطلب هل ده يتصدق؟ طب اللي عنده مليار لما تصدق بمليون المفروض طيب ما دام عنده مليار يعني 1000 مليون يطلع واحد في الالف يا عم يعني طلع مليون يكفي كم اسره؟ سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. اجابها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وتكلم عن الزكاه في الابل الخمسه عليهم ايه والعشره ايه والخمستاشر ايه والعشرين ايه، ثم تكلم عن البقر فسئل عن الخيل فقال الخيل ثلاثه هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. انا لما اقول لي عشان عارف بس احفظ الحديث وعارف ربنا يفتح عليه ويمدل له الصلاه الاستاذ علوم. اللهم صل على سيدنا محمد. الخيل الخيل لرجل اجر ده ربطها في سبيل الله يا مدام بياكلها هو بترعى حتى هو ربطها كده كل خطوه بتخطوها لحد ما تاكل تشرب ولو طلقت من الحبل وطلعت جبل ونزلت في الجبل واكلت شربت وهو مش عارف شربت من شنو لايه له فيها اجر. ورجل ستر يعني بيسترزق منه. وعلى رجل والذل هو اللي يتباهى بها ويركب الخيل ويركب العربيات ويركب الايه يغير العربيه كل سنه ويركب خمس عربيات في الشهر. اشهد الله انا قصدي الشاهد من الحديث فسئل عن الحمر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الايه؟ الحمير فيها اجر. فسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا اجد فيها الا تلك الايه الفذه. اللهم صل عليه. ما عنديش ما جاليش واحد في الحمير فيها زكاة ولا ما فيهاش، انما تلك الايه الفذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. حملت عليها وركبت معك واحد وديتها لواحد زمن كان زي ما قلنا تعاون وايه شحت بعض اللي عاوز يبني بيت يشحد 10 حمير ينقل طاف طول الليل وينقل رمل وهم الموسم في الدميره يشحت حمرين ثلاثه عشان يجيب البلحات. بتعاونوا على البر وعلى التقوى ده تعاون. لما يعاون يعطي الحمار يحمل عليه. وفي الحديث الصحيح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تعين الرجل فتحمل له على دابته او تحمله عليه. يتشيل شيله تحطها على دابتك او تحملها عليه. يبقى الحمر فيها فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا. والموتوسيكل والايه؟ والعربيه والدبابه والعجله وما عندك من الله. من كان له فضل ظهر يعد به على من لا ظهر له. كان عنده فضل زاد الاول فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يبقى هو ده الايه؟ هو ده النفقه وهو ده السر والعلانيه وفي جميع الاحوال ومثقال الذره يضاعف عليه. يبقى الانسان لا يبخل لا يبخل. بس مش معناه مثقال الذره يفضل يطلع بلح بلح بلح. يا عمي انت بتطلع كم صندوق؟ مش في واحد يتصدق يعني يتصدق بايه؟ يقول لك تصدق زي ما كنا في مره في النخل وبعدين ايه يعني البلح كان شكله مش كويس ناشف يعني. في واحد بس الناس بتمر زي ما تعرفين طوافين بياخد ايه يعطي له صدقه. فاحنا طبعا بعد العيال الشغالين معانا 10 12 عيل شغالين تعدينا كل واحد ايه. ففي واحد من الصغار قال يا عم الشحات ما خدش. عم الشحات الوقت صغير يعني احراج وكلمه كلمه تخين يعني سبحان الله لا حول ما ناخد بالي منك بس مش ما كانش في احد قال لكن الوقت صغير يعني اولى ابتدائي رجع عم الشحات ماشي يا عم. فقوم ادينا للراجل الفقير البلح وحش زودنا شويه. فواحد بيقول لي ايه ما تبقاش كده يا عم اي حاجه ترضيه ما تبقاش كده ايه يعني مش عاوز الدنيا ما تكرمش. طب ما البلح وحش ما مكتر لي شويه عشان الايه الخمسه كيلو ما يساويش اثنين. فبيقول لك لا مش كده لا ما فاكر انك قالك ده مش بتاع الرقاد ما بيفهمش حاجه والمفروض اللي بيدي الراجل اللي بيتمر ده بياخد من كل الناس حفنه حفنه يملي شويه لاخر النهار. طب انا ماله ومال اخر النهار خليني في اول النهار يعني. انا بقول لك على يعني الحاجات المواقف والنكات التي قد تحدث في هذا الامر. يبقى اذا كان بتصدق شوف تطلع زكاتك ماشي 100 صندوق تطلع منهم كام؟ خمس صناديق 5% 200 يبقى عليهم 10 1000 صندوق فيهم كام؟ 50 صندوق من الالف واحد في المية يعني واحد صندوق في كل 100 يبقى في واحد في يبقى 10 في الالف 10 في الالف صندوق 10 صناديق في الالف ايه؟ هو 50 جنيه على الالف انما 10 صناديق من كل 1000 صندوق وطلع 1000 حمل المقطوره فيها 1000 صندوق وساعد طلع الزكاه يقول لك صندوق هنا وصندوق هنا طلعنا 5 صناديق ورضا رضا بالنسبه لي انت راضي كده لكن الله لا يرضى. يبقى هذا سرا وعلانيه عشان نكون الناس تتبارى في الانفاق وتتسابقون في اخراج الصدقه. ده كل ده يدور حول كلمه سرا وعلانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى جل شأنه سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يعني المبادره بسرعه انفق النهارده قبل بكره من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه. يعني انت معك الدنيا فرصه متسعه لان تعمل عملا صالحا. يوم القيامه ما فيش عمل يعني اذا جاءت الشمس المغربها يبقى انتهى. يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم ما تيجي الشمس المغربها انتهى الموضوع. طيب يوم القيامة ما فيش لا بيع ولا خلال. اليوم القيامة يعني معناها في الدنيا الإنسان الناس يتبايعون ويربحون ثم يبقى معهم فائض من المال ويزكون. وإحنا قلنا أن فلسفة أو حكمة الإسلام في الزكاة في تدرجها 2.5% 5% 10% حسب المجهود المبذول. ممكن واحد يبقى عامل مليار وما طلعش صدقة خالص. ليه؟ لأن المليار عامل ده 10 مصانع وكل مصنع فيه 100 واحد يبقى بشغل 1000 واحد. وبعدين الإيراد اللي جاي بيصرف على المصنع يدور على سيولة في ما في عنده سيولة لكن بيشغل ناس. هذا يعني ما نقولش يطلع على اصول المصانع والشركات انما يطلع على المال الايه المدخر. ليه ما يطلعش على الاصول؟ عشان الاصول بتستثمر وتخدم الناس مصنع وماكينات وشغل وكذا فالناس تشتغل او عنده عماره بيأجرها للناس. ما يطلعش على الاصول يبقى يطلع على الغله الوارده من الايه من الايجار. طلع على نسبة الغلة ان العمارة تساوي 3 مليون لكن الايجار بيجي لي في الشهر كام؟ 10,000 مثلا. يبقى طلع على الغلة اللي بيجي لي على 10,000 بس من الساعة بالملايين. الملايين خدمت ناس وسكنت ناس وادت خدمة. واللي بيعمل مصنع وبيعمل بتاع ده ما بيخدم ناس. هو الاسلام عايز كده. عايزك تستثمر المال وينتفع به الناس. فلما يتحوش يبقى. طب لو ما طلعش هو ما عملش مصانع ولا شركات وشال المليار في البنك هيطلع كل سنة ايه الزكاة الزكاة الزكاة ممكن على 50-100 سنة المال يخلص. لكن الإسلام يشجع الاستثمار ولم يكون يشرب من ماء الأرض أو من ماء السماء 10% في تعب ومجهود وقنوات بتاع 5% فيه شغل بمجهود أكثر وتجارة 2.5% التجارة العروض عند المحل وملان بضاعة نقول له آخر السنة احسب البضاعة واحسب السيولة وطلع 2.5% برضه. إذا نسب المال معمولة بحيث أنك يدي فرصة للاستثمار. هنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ما فيش تجارة ما فيش ربح ما فيش عمل ما فيش أي حاجة هتقدر تقدمها خلاص يعني انتهى الموضوع. ولا خلال ما فيش صدقة فيها يعني ما فيش صديق ينفعك ولا خلة اللي هو الصديق يعني اللي زي ما قال في سورة الصافات فما لهم من شافعين ولا صديق حميم مهما كان يحبك مش ينفع مش ينفع. يقول الصداقة هي تنفع في الدنيا يعني في الصداقة يعمل ايه يساعدك برأس المال في التجارة يعني ما يكون في أزمة ولا عليك ديون يسددها عليك واحد من بيزنق يقول لك عاوز سدد يعني النهاردة سد النهاردة يدخل واحد يقول معلش أجرها لي شوية أجلها شهر 2-3 يبقى الصداقة دفعت هنا هو صديقك ودك جزء مال يصبر عليك شهر 2-3 بس إياك أن تماطل بالثلاث 4-5 سنين والعياذ بالله مطل الغني ظلم اللي ياخذ دينه مش عايز يسدد ده ظالم ظالم ظالم ياكل حرام. لو استثمر مال الناس وفضل يستثمر فيهم ما يديش صاحب الحق ياكل حرام لأنه أخر حق الناس وصاحب الحق أولى به. ولو كل واحد ياخذ دين ما يسددش يبقى محدش يعمل قرض حسن يبقى الناس تمتنع عن عمل الخير. إنما ربنا عايز الدائرة تستمر فسبحانه وتعالى يأمر الذي يستدين بالوفاء بالوفاء في الموعد واللي يعني واللي لو حصلت ظروف وتعثر يقول له أنظر فنظرة إلى ميسرة وهذا يؤجر يوم القيامة ويعامل بنفس المعاملة الحسنة. فقالوا لا بيع فيه ولا خلال يعني لا ينفع فيه مال ولا تجارة ولا هيشتري ولا أقدر بيع ولا أقول لك اديني فرصة عشان أكسب ولا ينفع فيه الصديق ولا صديق حميم ينفع. إذن المبادرة مطلوبة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وفي أحاديث كثيرة عن النبي عليه السلام والقرآن سابقوا إلى وسارعوا إلى يبقى المسارعة مطلوبة في العمل الصالح. والنبي قال بادروا بالأعمال سبعا أو خمسا أو ستا في أحاديث ورد في هذا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفندا أو هرما مفسدا مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إما أن تأتي ساعتك وتأتي الساعة العامة بادروا يعني قبل أن يأتي الموت أو يأتي الإيه تأتي العامة اللي هي القيامة والعياذ بالله تجي على إنسان غافل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فالمبادرة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في الحديث الصحيح سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه لما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعله في سم امرأتك أو في امرأتك. بادر لأنك تؤجر على كل صغير وعلى كل كبير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يأتي لا بيع فيه ولا خلال. وفي حديث نختم به إن شاء الله